باللقطه دي اصلا يا بقى يا بقول لك ايه، اصل تالت حاله ام اس، تالت حاله ام اس الاسبوع ده. بس اللي جالي امبارح كان لسه ما عملتوش رنين، طالب كليه الطب وجالي عمل مشاكل معايا اول مره، قال لي الدواء مش اول من ثلاث ايام جه بس راسي، بس راسي قال لي انا شفت انا ما جاليش اتاكس تسع اسابيع، مفيش علاج مفيش بتاع متزن، هنوقفه بقى خلاص يا بنتي. انت اللي عمل ده؟ اه والله الريجريشن ده بتاعي، الريجريشن كورس ده بتعمل بتاع ايه؟ وفي ادوات بتعمل ريجريشن كورس اهو اهو، احكي لهم بقى. بص انا هلف التليفون اصلا احكي لهم، لان انا ايه ناقص لي عين عايز اشوف، بس انا اسمع حدوتك، ما انا هسجل دلوقتي من ما احكي بقى، احنا طالعين لايف احكي، انت ما عنديش حد، وانا عين واحده اشوفه بره عند الدكتوره ميدو وخلاص، انت احكي عشان عايز اسمع انا حدوتك، انا ما سمعتهاش. بصوا يا جماعه بسم الله، احمد صبري اهو، احمد صبري ده اول ام اس او من اوائل الام اس اللي اتكلمنا معاه تمام. صبري الدكتوره ياسمين الام ار اي بتاعها ريجريشن كورس اهو، انا هعملها بس هقلب البتاع ده، مش عارف هقلبها ازاي، يعني كان انا هصورها واقلبها لكم خلاص، بس هي عشان تتقلب اصل هما كده بيشوفوها عكس. لا ممكن تنزلها على البيج بتاعها، هنزلها على البيج بس ممكن الناس يشوفوها كده خلاص. الدكتوره عامله رنين دماغ ورنين نخاع شوكي، النخاع الشوكي في مايلد بروجريسيف كورس ولا ود الاشعه اللي قبلها اصلا كانت يعني كنت متبهدله. ما انت هتحكي يا دكتور اصبري بس، لكن بتاع المخ كتب ايه بقى؟ سايز ريجريشن، سايز ريجريشن، يعني حتى الكورس بتاع الام اس الباتشز بتصغر. بعد قد ايه يا قلبي من النظام التزام؟ تسعه حصل بقى حاجه في شهر خمسه اللي فات، خمس شهور يعني. يعني دكتورة ياسمين هلف على فكرة العدسة دلوقتي او الكاميرا، بس انا هقول وراها الكلام، هصورها وانزلها. انت بعتلي على الواتساب خلاص. انا لسه ما اتكلمتش مع ياسمين، ياسمين دكتورة صيدلانية AMMS، قبل ما بتحكي حكايتها بتوريني الرنين ده، فاحنا ده انبهار، ده انبهار تمام، وهنزله على فكرة في اول كومنت، هصوره وانزله دلوقتي، هسيبها تحكي الحدوتة اصلا، وانا هقعد اسمع زيكم وتحكي بقى. هي جايه منبهره، يعني هي جايه منبهره اصلا. انت مستنيني بره قد ايه؟ ده سنتني كتير قوي، جايه 7:30 3 ساعات مش مهم صح؟ امر والله ليك فيها يا ياسمين، ليك فيها يا ياسمين. بسم الله الدكتوره، مساء الخير. مساء الخير دكتوره ياسمين، الدكتوره في هيئه الغذاء والدواء المصريه صح؟ عرفت كده بقى، انت كده شايفه. وده بص احمد صبري بيقول لك بعد قد ايه؟ 9 شهور يا احمد يا صبري، ده ام اس. من شهر واحد احمد صبري ام اس كان على عكاز، خلاص ماشي بغير عكاز، التوازن اتظبط، بس احمد اكبر. تمام. ياسمين 30 سنه. انا بقالي 11 سنه اهو عندي ام اس. صوتك بس عشان ده اللي هيديك السيجنال بتاعت الصوت. تمام. علي بقى صوتك شويه عشان اسمع كمان. مساء الخير يا جماعه، مين ايه؟ انا اصلا متفاجئه من من الكلام، متفاجئة من الأشعة، مش مصدقة أصلا لحد دلوقتي يعني. بس فعلا زي ما الدكتور قال، في دلوقتي الليجنز أو الديمايلينيشن قل، إصابات نفسها الباتشز أو البقع صغرت في الحجم بالفعل. قلت، وأنا عمري أصلا يعني على مدار سنين حياتي أو في ال 11 سنة اللي كان عندي فيهم إم إس، ما شفتش الأشعة دي أصلا يعني. هو ده نظام دكتور ضياء فعلا. كنت من 19 سنه متشخصه ام اس. 19 سنه وانا يعني في ثانيه كليه. وبدات تعمل لك مشاكل كلينيكال سيمتوماتيك؟ كانت اتاكس. لا هي بتجيلي على هيئه اتاكس. انا اول ما جالي خالص الام اس اتشخصت غلط، مش ام اس. اتشخصت دكتور، رحت لدكتور عيون لان هي جات لي الهدمه على خلف العصب البصري. والدكتور قال لي انت عندك مش عارفه التهاب خلف العصب البصري، وهتاخدي كورتيزونات وحاجات كده حقن، وبعدين كملت بقراص وتحسنت ومفيش اي حاجه. هي كانت اصلا حالتي الاول كانت كويسه جدا، ما قبل هي باظت بقى يعني قدام باظت يعني. حصل بقى بروجريشن. ماشي. اخدت بقى كورتيزونات وكده وتحسنت وكل حاجه كويس تمام. قعدت سنتين مفيش عندي اي حاجه ولا اعراض ولا حاسه باي حاجه خالص، مفيش اعراض. هو كان في الاول بيجي على هيئه التاكسي بس. التاكسي. التاكسي. تمام. بعدين بتتكلم معاكي وانت ماشيه ازاي؟ التاكسي اللي بيجي لك ايه وانت ماشيه؟ لا انا قصدي هجمات بيجي لها هيئه هجمات. الهجمه بتبقى عباره عن ايه؟ ما هو بقى مختلفه مش مش يعني اول هجمه خالص جت مش شايفه زي ضبابه كده قصاد عيني اليمين او الشمال مش فاكره. حلو تمام. وحاسه كانه ضغطه على على عيني وصداع نصف دي وخفيت وكل حاجه وسنتين عدت جات لي في العين الثانيه نفس الكلام وازيد ضبابيه برضو في الرؤيه. السوليم درول ده في حاله الاتاك. ايوه دي اتاك باخد بقى 5 جرعات كورتيزون 1 جرام هي الفكره يا دكتور انا مش عايزه الحاله تفضل زي ما هي انا برجع لورا يعني زي ما حضرتك قلت بعمل ستيب باك انا اللي هو ده مش ده مش طبيعي خالص انا حكايتي عادي لحد ما اتفاجئ انا لحد الان متفاجئ اصلا مش مصدقه يعني انا لا صدقي قلبي الرنين ما بيكذبش ما بيكذبش وبيديك مقاسات انا مبسوط قوي كملي انا مش مبسوطه جدا فعلا انا كمان كملنا الحديثه المثيره المهم بعدها قولوا لها مبروك يا جماعه وسموا الله قول لها بسم الله ما شاء الله يا ياسمين ياسمين عشان ما تنزلش يا جماعه ما تنزلش يا جماعه مش ناقصه لا مش ناقصين. طب كملي حزن شويه ما تضحكيش بصي لي كده وكملي الحزن ماشي ها وبعدين اول مره اطلع لايف فعجبني الكومنت عجبت البتاع الكلام بيقول لك كلام حلو مش عارفه هو المفروض ان انا اعمل كده الحمد لله على سلامتك ميرسي يا جماعه شكرا ميرسي يا جماعه ان شاء الله ايه ده هبقى مشهوره ايوه بقيتي مشهوره يا قلبي تشرف ليا يا دكتور والله العظيم ربنا يا رب يستر عليك ويتم شفاك يا قلبي شكرا من عند ربنا بنسعى بنسعى واحنا ايه وسائل وربنا بيستخدمنا حسب مقدرتنا ولو انا قدمت معاك حاسس ان انا عملت معاك دي حاجه لان خلاص ولان ربنا ينشر الرساله دي خلاص ده عشان ربنا بيحبني يا دكتور يعني ده فضل ونعمه من عند ربنا ان انا عرفت حضرتك يعني انا عرفت حضرتك بس بالصدفه البحته وما اقتنعتش بكلامك في الاول بصراحه يعني كان اللي هو مع مذيعه كده اللي هي اسمها ما يرضى بالله وصفحه حضرتك نزلت الفيديو وكان كل شويه يظهر قدامي كل شويه يظهر قدامي واقول ايه الدكتور اللي بيقول جزر لا والخص لا والحاجات دي ازاي يعني ما كنتش مقتنعه في الاول يعني انا اصلا كنت الاول ماشيه يعني نظام غذائي صحي سلطه بس سلطه وبيض بقى وصدور فراخ بقى وبروتين عشان عايز احسن صحتي ايوه طبعا واخد بالك يا دكتور وبعدين ماشيه بقى انا باخد ريبيف ماشي باخد ريبيف 3 مرات في الاسبوع ده عشان الام اس كعلاج وقائي كفته كفته خلاص انا اقتنعت ان هو كفته بس هي انا هكمل بقى بقيه الحكايه المهم قعدت سنتين مفيش اي حاجه خالص ده كنت في الكليه ساعتها جات لي في عيني الثانيه جات لي الهجمه نفس الكلام وازيد الصداع كان اجمد والضغطه الضبابيه في الرؤيه مفيش بقى رحت للدكتور عيون تاني قال لي انت مفيش حاجه على فكره عينك سليمه مفيش اي حاجه ماشي ما كنتش عارف اصلا ايه الام اس ده المهم رحت للدكتور مخ واعصاب كان صغنن كده اخصائي يعني لسه صغير بس هو اللي شخصني بقى يعني قال لي هو انت يا اما حاجه من الاثنين يا اما صداع عندك ميجرين ايوه صداع نصفي او ام اس واللي هيحدد الرنين المغناطيسي الام ار ار وخلاني اعمله بالصبغه رحت لقينا الباتشز كنت لسه بقى في الاول يعني قال لي انت اصلا كده عندك اتاك هتاخدي بقى سوليم درول 1 جرام 5 مرات 5 جرعات على 5 ايام وباخد قبلها كنترولات بقى اللهم صل على النبي الخلطه اياها الخلطه اياها اتبهدلت والله العظيم اتبهدلت انا كل الدكاتره بتريحني في التعامل بتفهموا بتخلصوني بقعد اتقدم في مالطا والنبي والنبي والنبي والنبي انا والنبي والنبي والنبي والنبي اقتنعت بكلام حضرتك وشرحك وكل مقتنعه 100% بالحركه اللي حضرتك بتقول انت قلت شفت الفيديو ما عجبكيش في الاول بس بقى ايه قلت لا ده انا اشوف بقى ايه لك يعني هو مش عارفه شدتني كده قلت لا اشوف بقى ايه ادخل على البيج بتاعته عملت لحضرتك لايك اقتنعت الاول برده في كلامك يعني كلامك برده اقنعني شويه يعني فضلت كل شويه الفيديو يجي قدامي لا انا عايزه اشوفه تاني تمام فبصيت بقى على البيج بتاعتك وشفت بقى بتاعتك كلها الام اس لا في الاول لا بس حضرتك قلت بتعالج كل الامراض يعني مفيش مرض صدقتي ساعتها ماشي صدق وبعدين بقى شفت فيديوهاتك كلها ويعني فهمتها قوي وحفظتها صم وحضرتك بقى على طول بقى بتطلع لايف بقى خلاص تابعتك قلت لا ايه المشكله يعني لما اجرب ايوه ايه يعني ايه الفكره؟ اشوف اجرب واشوف الدنيا فيها ايه. بقيت كويسه كان بها ما بقتش خلاص. لا اتحسنت كتير يعني. يعني لا بعد قد ايه يعني؟ لا حسيت بعديها مثلا بايام ثلاث ايام. ايام يعني على مستوى الجسم يعني. أيوة. مثلا معدتي قولونك نومك مزاجك نشاطي الحمد لله. في رمضان كنت بصوم ومش تعبانه. ما جيتيش ليه من ده كله؟ بقى 9 شهور بتتفرج عليا انا عملت على ما عملت الجمعيه بقى. يا ولاد اللذينه عندي بقى يا ولاد اللعيبه انا ما عملت الجمعيه. ايوه جيت كشفت الحمد لله. بصوا البنت قالت ايه؟ يا جماعه انا باخد فلوسي بالاجل. عارفين يعني ايه باخد فلوسي بالاجل؟ يعني الهانم اتفرجت عليا ومشت على نظامي وخفت ومكسله تيجي تدفع الفلوس. لا هتدفعي. هتدفع. كده كمان. طب المهم وانت رايحه تعملي الرنين ده؟ الوزن بينزل وهتخس دهون كمان. ما وريتكش يا دكتور الام بادي بقى والحوارات دي. لا ده حوارات ثانيه. باخد سكر في اول النظام. كنت ماشيه بقى على حسب ما انا ماشيه. المشروبات مثلا كنت باخدها سكر دايت وايه. وبعد كده لا بطلت الموضوع ده لما يعني انا قلت يعني زي ما انا متعوده عادي مش شايفه حاجه. عايزه تطبقي الكلام ده على العوضي بس السكر هو مش فاهم يعني في المشروبات بس. لكن لا كنت باكل بقى النوتيلا والمربى والحاجات دي. لا كنت باكلها والحلاوه. بالظبط سكر دايت ماشي وبس. لكن مؤخرا بقى لما دخلت السكر في مشروباتي زودت سكر لقيت نفسي بقيت احسن. ايوه زودت دهون اكتر بقيت احسن. سلمي عليا يا دكتور والله بجد. حضرتك يبقى تسمعوا كلامي بقى زي ما بقول بالظبط. بقيت بخس. لا بخس كمان اكتر. بخس اللي بياخد ضرب السكر والدهون بيخس اكتر. ده فانا اقتنعت. انا جربت واقتنعت خلاص. انت جاي بصمه طبعا. بس انا مش مصدقه ان حضرتك قلت لي لا هو كده انا كده في تحسن وبخس. هو انا كنت مرانيه ريبورت ولات اللي جايباه وقاريه قبل ما تجيلي. وعارفاه. وبعته لحضرتك قبل ما اجي لاني ما كنتش مصدقه وعايزاك تشوفه يعني مش مستنيه حتى اخر الاسبوع. الحمد لله على السلامه يا قلبي. الله يسلمك يا دكتور. والله الحمد لله على السلامه يا قلبي. والله انا مبسوط بيكي قوي. او ان الناس مبسوطه بيكي اكيد وتقول لك مبروك يا ايه. الناس قاعده تقول لك مبروك. لا القهوه الفرنسيه ممنوعه. فيها فيها لبن فيها كريمه. يا جماعه خلاص انا كنت بقالي ساعه بقول لياسمين تشتغل معايا مش موافقه. بتقول لي بنتي مش هسيبها. احنا اللي بختنا. بتقولي ايه؟ يا بختكم يا دكتور يا مصريين. دكتور مصريين ايه؟ لا بتقول يا بختكم يا مصريين او حاجه بالدكتور. بختكم بقى. بختكم بيا يعني عشان قاعد معايا. احنا بختنا بقى. ده حقيقي. كفى الموضوع بس. اوعى تسيبنا يا دكتور. هما شايفيني حاجه كبيره بس ايه؟ هما شايفيني. هو حضرتك فعلا حاجه كبيره. هو حضرتك مش مجرد دكتور يعني. هو مفيش حد عمل كده اساسا. لا ده حقيقي مفيش حد عمل كده. مين عمل كده؟ او مين منع مرض مزمن اصلا اللي هو ملوش علاج؟ مش مصدقه بجد. والله بجد يا دكتور. انا طلعت بيك اللايف من غير ما اسمع منك اسم اصلا. احنا لسه هو بنتكلم اساسا لسه ما على فكره من ياسمين اول مره الكلام ده برضه. انا لسه شايف ياسمين حالا بس ما كنتش اقدر اخبي الانتصار ده. ده انتصار يا ياسمين. يعني انتصار كبير جدا انا مش مصدقه اصلا. زي تدرس دلوقتي في جامعات ده كيس ستادي كبيره. ام ار اي عندي قبل وبعد. وشفت يا دكتور الام ار اي ده بعد ما ولدت باربع شهور بالقديم. كنت ضايع بايظه. بايظه شوف بقى اتفرج بقى وشوف الافلام دي يا بنتي. احنا هنصورها كده هجيب لك بتاع ده عاملين بيت وهنصورها كلها. لا اصل دي قصه كبيره. كبيره جدا. ده حوار. مفيش اصلا مفيش مرض اساسا. يا قلبي رقبتك عامله ايه دلوقتي يا حبيبتي؟ هي المشكله برضه. دي اللي فيها شويه خشونه. اصلا ظهري كله تعبني. هو الفكره ظهري. هو انت كان عندك ديسكات. عاملين كده ديسكات. هسيبك بقى من بعد الولاده وانا اتبهدلت. معلش. اتبهدلت في موضوع فقراتي. سهل يا ياسمين. اللي جاي سهل. انت قاعده بره. انت مبسوطه مش عارفه مبسوطه ليه. انت خدت بالك؟ كل ما حد ليكي بتضحكي. انت قاعده انا مبسوطه. انا بقالك ساعتين من ثلاثه مستنيه. ده انا يعني مبسوطه. انا فهمت ما حسيتش بالوقت. انا فهمت يا قلبي. ربنا ما يحرمني منك يا حبيبي. ولا يحرمنا منك يا دكتور والله. والله يعني المهم على فكره يا دكتور انا ماشيه على نظام بقالي 9 شهور. بقول لك بقى جت شهر 5 اللي فات جالي زي خدلان كده في ايدي. بعد رمضان. بس مع اني ما عكتش خالص. بس لا يعني كنت نفسيا يعني تعبت نفسيا، كنت متضايقه شويه. المهم فجالي خدلان كده في ايدي، والجزء ده برضو كان فيه خدلان جامد وبتاع. رحت للدكتور بتاعي اللي هو متابعه معايا، قال لي كشف عليا وبتاع، وقال لي لا دي هجمه. هو يعني ما كانش متاكد، بس انا مش مقتنعه ان هي كانت هجمه بصراحه. ماشي. طب هو انت بقالك قد ايه ما خدتيش الجرعات بتاعه الكورتيزون؟ قلت له عدى سنه، كان يعني شهر 8 اللي فات كنت واخده جرعات كورتيزون. قبل كده على سنه الا حاجه. قال لي طب خلاص ما عادك بقى، خدي بقى خدي 5 جرعات عادي، وهو في ضعف اصلا شويه في ايدك، بس ايه خدي بقى 5 جرعات وهي يعني شكلها اتاك. ماشي. اخدت ال5 جرعات بهدلت بعديها. بهدلت ده في شهر 5 اللي فات، كنت ماشيه على النظام. اه الكورتيزون كده زياده يعني، تخيل الاشعه دي كمان بعد الحوارات دي كلها. بس انا ما كنتش مقتنعه ان هي اتاك، يعني مش عارفه هو كان اتاك يا قلبي اللي حصل وقتها. وانا اعتقادي في الات دخلت لك حاجه غلط وانت مش قصداها، ممكن عملت رياكشن كده قبل يومين ثلاثه. ما ضيعوش بقى 5 جرام سوليم هيدرول، ضيعوا قرصين سوليم بريد. لو خمس مرات كنترولوك كمان قبليها. اه طبعا ما خلاص جسمك باظ، كنترولوك يعني جسمي باظ. بص بقى بعديها بقى تقعدي بقى اقل شهر بالظبط، كنترولوك 4 ايام شهر. انا حاسه ان انا قعدت اكتر من كده كمان. انا يعني حاسة بقى انا مش زي الاول، وشعري ابتدى يقع جامد كمان. بس خلاص رجعنا مرة زيرو. مرة زيرو. شهرين ولا 3 شهور وابتديت ان انا ابقى كويس. تمام. النهاردة انت يعني حتة في الدنيا بيديك رجليك فيها موتور باور مشكلة؟ لا هو بص، هو الى حد ما المدى الحركي بتاعي، انا الفكرة ان انا كان عندي مشكلة برضو في الحركة شوية. مدى الحركة ولا قوة العضلات؟ لا هو قوة، لا يعني مدى الحركه يعني مثلا اقف شويه، اقف او امشي شويه احس ظهري كله بيوجعني، واحس بضيق في النفس كده مش عارفه ليه. واحس خلاص ما مش قادره امشي، خلاص انا هقف. ده بقى اللي بيحصل لي. لكن دلوقتي لا، بقيت امشي واتحرك اكتر. في نسبه تعب هوقفه دلوقتي. خلاص انا والله اعتقد الله يفرح الناس بيكي وخلاص. اصلا الدكتور كان هو يعني هو الفكره مديني الريبيف ده عشان ما ينفعش معايا العلاجات التانية. يقول لي هو انت ناويه تخلفي تاني ومش عارف ايه. الريبيف ايه؟ ما خلاص ده احنا عليه، احنا اصلا مش عايزينه. ده اصلا ده ما لوش لازمه. بيوقف ما هو ولا ايه بيوقف، هو مش هنا التاكس اصلا. لا هو بيخلي الحاله كما هي عليها، بس كمان الدكتور بيقول لي ده انت ممكن انت المفروض تاخدي حاجه اقوى من كده كمان. ما بقاش يجيب معاكي نتيجه. بس انا هخليك تاخديه عشان لو حبيتي تخليه تاني، العلاجات التانيه ما ينفعش معاها. لا يعني لو انا ناويه اخلف تاني. انا مبسوطه قوي. انا مبسوطه اكتر. انا مش قادره اقول لك انا مبسوطه قد ايه. انا مبسوطه من قبل ما اجي لحضرتك اصلا. الحمد لله. الحمد لله. عايز اقول للناس حاجه عشان تطمنيهم بقى، احنا قلنا الام اس قفلناه. عايزه اقول لهم امشوا على نظام دكتور ضياء. صحتكم مهمه. امانه في رقبتكم. صحتكم يعني جربوا ومش هتندموا يعني. انا لو حطيت يعني كفايه من الام اس. انت ليك اكونت على الفيسبوك؟ ما انا بعت لحضرتك على مسج. حطيت الاكونت بتاعك هنا لو حد عايز يسالك على حاجه. فيها مشكله؟ لا مفيش مشكله. طيب خلاص انا هعمل كده. هتبعتوا لي اللينك على الواتساب دلوقتي وانا حاضر. ماشي خلاص. بقول لك انا بعت لحضرتك يا دكتور، انت ممكن تلاقيني في المسجات يعني. هجيبك ما تقلقيش. انت قدامي شخصيا، انا هدور عليك ليه؟ بالظبط. كده هدور عليك ليه وانت قدامي؟ الناس بتقول لي ايه؟ ممكن تتركي رابد الفيس حضرتك احلى. ايوه انا هسيبك اللينك. قول لهم هو ده النظام اللي المفروض البني ادم يمشي عليه عشان ما يبقاش فيه امراض. صح كده. انت كده فاهمه؟ مفيش. انا فاهمه. وقول لهم احنا هننزل الرنين بتاعك. قول لهم هننزل الرنين وهحط اللينك، هعدل البوست وهحط اللينك بتاع الاكونت بتاع الدكتوره ياسمين بعد اذنها. لو حد عايز يستفسر في حاجه تخص الام اس، لان هي خلاص هي قدامكم وهي بتتكلم اهي. الدماريسي ما عرفش، عشان كده برضه نفضت. خلاص؟ الدماريسي ما عرفش وما جاليش تاني، عشان كده ما بقاش عيان اصلا. تفاصيل اكلك ايه بالظبط لو سمحتي؟ هو اهم حاجه في النظام زي ما الدكتور قال، الحبوب الكامله يعني القمح والرز، والقمح على هيئه توست والرز. تمام؟ ودهون وسكريات. دي 3 حاجات اللي المفروض ان ده الاساس النظام. بس الحاجات التانية بقى سنوية. وقول لنا مركزة كلمة السكريات لما كتبتيها حسيت. يعني انا كنت مقللة سكريات الاول. لا لما دخلت لما حطيت سكريات اكتر، لا اتحسنت اكتر يعني، حسيت ان انا احسن. كأعراض وكده لا أحسن بكتير. اه القهوة الفرنسي ممنوع يعني. واو شوية قهوة فرنساوي هما مالهم في ايه؟ اه في امل شفاء من الام اس. في امل؟ اه ما هو احنا ولسه في امل. قول لنا شفاء من عند ربنا بس فيش ام اس اصلا. الاصابة دي من اكلك بس الإصابة احنا اه من أكلك. احنا نسعى بس احنا نعمل الصح. باخد كم معلقة رد؟ لا براحتك عادي. قولولي انا باخد رد. لا قولولي كويس جدا. ومعدتك؟ لا كويسه جدا. مفيش حموضات؟ لا يعني بس اقل حاجه بقى تتعبها يعني مثلا ما باكلش شعريه يعني رز بشعريه. لا بطلت الموضوع الشعريه. في حاجات معينه في حاجات من المسموحات اصلا منعتها. هو انا الشعريه دي بس هي ساعات تعبني. تعبتني. تعبتي خلاص. اه بطلتها. مش عايزاني. انا اهم حاجه دي انتي باب محتاج مقفول بس. لا السكريات مش زعبوط. انت اسم فيتامين د اللي طلع اه ما انا هقول لحضرتك ده انا حاجات كتيره قوي. اسم فيتامين د اللي طلع عندي قليل جدا دلوقتي. اه انا عملت كذا اصلا تحليل اللي عايزه حضرتك. انا شفته. ما انت خلصتي خلاص مع الناس؟ انا خلصت. يا جربوا يا جماعه النظام. انت قمر يعني. هم هيهروكي بقى. هم هيهروكي هيهروكي بقى. بصوا احنا نتكل على الله بقى خلاص. اسالي الدكتور عن الشعير مو فضلك. ما... لا بالليل بقى اتكلم على الشعير ده خلاص. ومحدش يسالني بالليل لو طلعت يعني. لو طلعت اللي هيقول لي بديل التوست اقسم بالله العظيم نعمل له بلوك. اقسم بالله اقسم بالله اللي هي بالليل هيسالني على بديل التوست اقسم بالله من فوق سبع سماوات لا اعمل له بلوك. واللي هيقول هستخدم الرد ده ازاي هعمل له بلوك. عشان الرد ده هتحطيه على اورتك قبل ما تنامي يا مدام. وزيت الزيتون حطيه في ايدك قبل ما تقبليه كده. لو مش فاهمه الموضوع ده حضرتك لو مش فاهمه يعني تمام. انا اهو يا حاتم سلم لي ايه. انا اهو فاللي هيهيص ويقول لي ما هو بديل اللبن في النظام. لا اشرب لبن يا قلبي. اللبن ملوش بديل. ولا البيض ملوش بديل. لا يا صابري ما تقولش لو سمحت الرنين. ابعت لي انت رنينك الاول وما تيجي تزورني في ميعادك. انتهى. العيان بتاعي اللي بيحترم مواعيده معايا وبقول له تعالى لي جيلي ده اللي انا هسمع كلامه واسمع كلامي. غير كده مفيش. اتفولو خلو رعاتي فاهم يا قلبي. بس هم اقول لك تعالى تيجي يا دماريسي. انتهى خلاص. فاللي هيجي بالليل النهارده يقول لي لو سمحت بديل التوست ولو جبت القمح هطحنه. هقول له تطحنه وتحطه فيه عشان ما يزعلش مني بقى. معلش انا اسف يا ياسمين هم بتعودين عليك. سلام يا اخويا. انت وهو بلا قمح الكموت. بقيتوا كلكم فاهمين في القمح الكموت. فاهمين في قمح الكموت وانتوا كل بصمجين. معلش يا ابني اعذريني. طيب كل دايت بتفرج عليه.